وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. قال الإمام: كان هنا هي التي تقتضي الدوام، كقوله: وكان الله غفورا رحيما. لماذا أجاب عن هذا إشكال ظاهر؟ لأنه قد يقول قائل: قوله كنتم خير أمة كان فعل ماض، إذن فالله تعالى يخاطب المؤمنين ويقول لهم كنتم خير أمة، أي في الزمن الماضي، أما الآن فأمركم مسكوت عنه. فأجاب عن ذلك، قال لك: هذه كانت تقتضي الدوام والاستمرار، كنتم وما زلتم خير أمة أخرجت للناس، مثل قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما، كان وما يزال غفورا رحيما. إذن فكذلك كنتم خير أمة ليس معناها وقوع هذا الحدث في الزمن الماضي فقط، وهو ثبوت الخيرية، ماشي المعنى ديال الآية ثبوت الخيرية في الزمن الماضي كنتم فيما مضى فقط، لا، وإنما المراد الدوام والاستمرار، كنتم وما زلتم خير أمة خرجت الناس. وقد سبق مثل هذا في قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قلنا كان هناك تدل على الدوام، مثل كان في قوله: وكان الله غفورا رحيما. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وما زالت كذلك. إذن كنتم خير أمة خرجت الناس وما زلتم كذلك، مش كنتم في الماضي فقط. لهذا بينا هذا القول الأول هو الأظهر والأشهر. ثم ذكر أقوالا في تفسير كان هنا. قال لك القول الثاني: وقيل كنتم في علم الله. إذن شنو التأويل؟ كنتم خير أمة خرجت الناس في علم الله تعالى. القول الثاني قال: وقيل كنتم فيما وصفتم به في الكتب المتقدمة. كنتم خير أمة خرجت الناس فيما وصفتم به في الكتب المتقدمة. والقول الرابع: كنتم بمعنى أنتم، والمعنى أنتم خير أمة أخرجت للناس. وعلى كل هذه الأقوال، شنو المقصود بقوله أصلا كنتم؟ هل المراد المؤمنون جميعا أو المراد خصوص الصحابة؟ قال الإمام: والخطاب لجميع المؤمنين، وقيل للصحابة خاصة. هذاك الخطاب في قوله كنتم تم خير أمة، واش لجميع المؤمنين للصحابة خاصة؟ قيل هذا وقيل ذاك. واش الماضي في الفعل الماضي في قوله كنتم، واش على بابه كنتم في الزمن الماضي فقط؟ لم يقل بهذا أحد. إذن إما المعنى أن كان للدوام مثل قوله تعالى: وكان الله غفور رحيما، أو المعنى كنتم في علم الله، أو المعنى كنتم فيما وصفتم به في كتب المتقدمة، أو كنتم بمعنى أنتم. فكأنه قال أنتم خير أمة أخرجت للناس، فلا يوجد أصلا الفعل الماضي. وضح هذه الأقوال في قوله كنتم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن هذه صفات هذه الأمة، هذه صفات الصحابة، وهي صفات المؤمنين من هذه الأمة، أنه يجب عليهم أن يكونوا هكذا، هذه حقيقتهم، وهذا هو حالهم وشأنهم، أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. ثم قال تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. أهل الكتاب من اليهود والنصارى لو آمنوا بالله وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم. واسم التفضيل هنا ليس على بابه، اسم التفضيل ليس على بابه، لأنه لو كان على بابه شغي كل معنى. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، فلما لم يؤمنوا ففي ذلك خير، لأن الأصل في لفظة خير أنها اسم تفضيل بمعنى أخيار. إذا الأصل ديال الكلام: ولو آمن أهل الكتاب لكان أخيار لهم، هذا الأصل. لو أخذنا الكلام على ظاهره وحملنا اسم التفضيل على بابه، يصير المعنى أنه أن الإيمان ليس واجبا، إذا آمنوا كان خيرا لهم وإذا لم يؤمنوا ففي ذلك خير، لكن الإيمان أفضل أحسن. هذا هو اسم التفضيل على به. الجواب أن اسم التفضيل هنا ليس على به، وهذا الأسلوب يريد في الشرع كثيرا مثل هذا الأسلوب، أن الشارع الحكيم يذكر صيغة التفضيل فيما هو واجب، هذا وارد في الشرع بكثرة. وعاد كان سبق معنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قضاء الله أوثق وشرط الله، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، قلنا اسم التفضيل تعالى. وسيأتي أيضا معنا قول الله تعالى ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع انظرنا لكان خيرا لهم وأقوم. كذلك اسم التفضيل هذا كثير جدا يستعمل في نصوص الشرع خاصة في هذا الباب، يعني يستعمل فيما هو واجب. إذن فقوله تعالى هنا لكان خيرا لهم أدريس على بمعنى الواجب عليهم أن يؤمنوا، فإذا لم يؤمنوا كانوا من أهل النار، كانوا كفارا من أهل النار. ولو آمن أهل الكتاب، أي لو آمنوا بالله وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم وأطاعوا الله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لهم مما هم عليه من الكفر والجحود والإعراض. ثم قسمهم الله إلى قسمين، أهل الكتاب قلنا منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. يعني من أهل الكتاب قليل يؤمنون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بهم الذين دخلوا في الإسلام، اقصد بهؤلاء الذين دخلوا في الإسلام كما يأتي بيانه بعد بالآيات الآتية في قوله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. هذو هم المؤمنون قلة قليلة آمنوا، وأكثرهم الفاسقون أي الخارجون عن دين الله وشريعته، المعاندون والمحاربون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الأكثر، ومن آمن منهم قلة قليلة، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ثم قال تعالى لن يضروكم إلا أذى، قال الإمام أي بالكلام خاصة وهو أهون المضرة. إذن هذا الإخبار من الله تبارك وتعالى المؤمنين فيه بشارة لهم، الله تعالى يبشر المؤمنين بهذه البشارة، كيقول لهم اعلموا أيها المؤمنون أن أهل الكتاب لن يضروكم، أي لن يستطيعوا إلحاق الضرر بكم. أيها المؤمنون اعلموا أن أهل الكتاب لن يستطيعوا أن يلحقوا بكم الضرر إلا ما كان من الأذى باللسان، إلا ما كان من الأذى باللسان فتحملوا، هذا يقع منهم، لكن أن يوقعوا بكم ضررا أكبر فلن يستطيعوا، لن يمكنهم الله من ذلك، لن يضروكم. إذن في بشارة للمؤمنين كيقول لهم الله يطمئنوا فإنهم لن يتمكنوا من إلحاق الضرر بكم إلا ما كان من الكلام خاصة فتحملوه واصبروا عليه ولكم الأجر. وذلك يجمعنا في الآية الأخيرة إن شاء الله، يقول الله تعالى للمؤمنين وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن قال تعالى لن يضركم إلا أذى، قال إيه؟ أي بالكلام خاصة، يعني بالأذى اللسان، يسبكم يستهزئوا بكم كذا. قال تعالى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. قال الإمام إخبار بغيب ظهر في الوجود صدقه، الله تعالى أخبرهم بأمر غيبي ومن بعد ظهر للصحابة وجود صدق ما أخبر الله تبارك وتعالى به، ظهر لهم صدق ما أخبر الله به في الوجود. بس ما أخبر الصحابة في أول أمر خبرهم أن هذا الكفار هذا إلا بغوا يقاتلوكم فإنهم سيفرون يهربون، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، يفرون ويهربون من ساحة القتال لا يستطيعون قتالا، أخبرهم الله فظهر صدق ما أخبر الله به لما واجه المسلمون الكفار وخاصة اليهود. بمجرد مواجهة المسلمين للكافرين وخاصة اليهود يولون الأدبار ويستسلمون، يحاصرهم المسلمون مع قلة عددهم وعتادهم فيستسلمون وينزلون على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لو وقع ليهود بني النضير وبني قريضة وغيرهم من اليهود. قال الإمام: إخبار بغيب ظهر في الوجود صدقه. إذن هذا الشيء خبرهم الله به قبل ما يوقع من بعد، وقع كما أخبر الله، فكانوا من الفارين المنهزمين أمام المؤمنين. قال تعالى: ثم لا ينصرون. قال الإمام: إخبار مستأنف غير معطوف على يولوكم. باش عرفنا غير معطوف؟ لو كان معطوفا لقال ثم لا ينصروا بدون نون، لأنه معطوف على الجواب، يقول: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصروا. خاصة يكون معطوف على المزوم مزوم، أي يكون مزوم بحذف النون، لكنه قال لا ينصرون. إذن هذا ليس معطوفا، كلام مستأنف. قال الإمام: إخبار مستأنف غير معطوف على يولوكم. فهم لو كان معطوفا لكان ثم لا ينصروا، ما يكونش ينصرون. طيب شنو المعنى؟ وفائدة ذلك أن توليتهم الأدبار مقيدة بوقت القتال وعدم النصر على الإطلاق. لأنه صار لاحظوا لو عطف لش غير المعنى، غير المعنى أنهم إذا ولوكم الأدبار لا ينصروا، يعني في تلك الحالة من اللي كيوليوا الأدبار من اللي كيفروا كيهربوا فإنهم لا ينصرون، هذا أمر ظاهر، لكن مش هذا هو المعنى المقصود. وإنما المعنى المقصود أنهم لا ينصرون مطلقا. الله تعالى أخبر المؤمنين بإخبار عام عن هؤلاء أنهم لا ينتصرون على المؤمنين أبدا، لن يغلبوا المؤمنين أبدا، ثم لا ينصرون مطلق. قال أن توليتهم إدبار مقيدة بوقت القتال، لأنه قال وإن يقاتل، لأنه لاحظ المعطوف على الجواب جواب كما هو مقرر في النحو، لو كان معطوفا على الجواب غير كنت هو جواب ديال الشخص غير سر المعنى. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، وإن يقاتلوكم فلا ينصروا، غير هذا هو المعنى. إذا فغيكون عدم النصر مقيدا بوقت القتال، يعني من اللي غيقاتلوكم ما ينتصروش، لكن مش هذا المعنى المقصود. وإنما المعنى المقصود أنهم لا ينصرون مطلقا سواء في وقت القتال أو في غير وقت القتال. لكن تولية الأدبار متى كتكون؟ متى يولي الإنسان دبوره؟ عند القتال، إذا حمي الوطيس حينئذ يولي الخائف دبوره. فهؤلاء في وقت القتال يولون الأدبار ولا ينصرون مطلقا على الإطلاق أبدا. قال تعالى: ثم لا ينصرون. قال: وعطفت الجملة على جملة الشرط والجزاء. بمعنى لقى القائل هد ثم لا ينصرون، طيب علاش معطوفة؟ ثم حرف عطف والمعطوف هو الجملة، وجملة لا ينصر عش معطوفة، قال لك ما معطوفاش على الجواب، على الجزاء اللي عبر علينا بالجواب، معطوفة على مجموع الشرط والجزاء. واضح؟ وإن يقاتلوكم ولكم الدبار ثم لا ينصر، هذا ينصر معطوفة على الكل، على جملة الشرط والجزاء معا. قال: وثم لترتيب الأحوال، لأن عدم نصرهم على الإطلاق أشد من توليتهم الأدبار حين القتال. قال لك هذه لترتيب الأحوال، ثم أفاد الترتيب، لكن مش ذاك الترتيب اللي في ذهنك، ذاك الترتيب ديال الزمان، أن ما قبلها وقع قبل ما بعدها، لا، هذا ترتيب الأحوال. شو معنى ترتيب الأحوال؟ يعني أن ما يأتي بعدها أشد مما قبلها، هذاك التدرج، ما يعبر عنه بالتدرج، أن ما يأتي بعدها أشد وأعظم مما يقع مما وقع قبل، هذا يسمى بترتيب الأحوال. إذن فثم أفادت ترتيب الأحوال، علاش؟ لأن عدم النصر أشد وأعظم من تولية الأدبار في وقت القتال، لأن تولية الأدبار فين كتكون؟ غير في وقت القتال، عدم النصر هذا على الإطلاق. إذن شو أشد؟ إذن فكأن الكلام الله تعالى بداه بالأدنى وعطلع الفوق من الأدنى إلى الأعلى. قال تعالى: ثم لا ينصرون. ثم قال جل وعلا: ضربت عليهم الذلة أينما سقفوا. هذا إخبار من الله تبارك وتعالى، ظهر لنا صدقه وما يزال يظهر صدقه إلى يومنا هذا. ضربت عليهم الذلة أينما سقفوا. اليهود جعل الله عليهم وكتب عليهم الذلة، أي الهوان والصغار والضعف، أينما وجدوا، في مكان، في أي مكان وجدوا يصيبهم الله تعالى بالصغار والهوان والذلة. كتبها الله تعالى عليهم، ضربت عليهم أي جعلت عليهم، كتبها الله عليهم. شنو هي الذلة؟ الصغار والهوان، لا تكون لهم السيادة والعزة أبدا، هم دائما صاغرون. قال ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أينما وجدوا، في أي مكان كانوا. إذن فالهوان والصغار أمران محيطان باليهود، مشتملان عليهم أينما وجدوا في أي مكان. قال ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، بمعنى أنهم لا يأمنون إلا إذا أخذوا عهدا وأمانا وذمة من الله ومن الناس، عاد يحسوا بالأمان، وإلا فإنهم يخافون دائما في هوان وذلة وضعف وخوف ورعب، ولا يأمنون إلا إذا أخذوا عهدا من الله ومن الناس. إذا أمنوا، من اللي كيتأمنوا وكيديروا عهد مع المؤمنين مع المسلمين أن يؤمنوهم، فحينئذ يأمنون قليلا، وإلا فهم يعيشون في الرعب والخوف. قال إلا بحبل الناس، بمعنى أنهم لا يأمنون إلا بحبل. المراد بالحبل هنا بحبل من الله وحبل، قال الإمام هو هنا العهد والذمة. الحبل من الله وحبل من الناس هو ذاك الأمان الذي يأخذونه من الناس، الذمة والعهود التي تكون بينهم وبين الناس. ومع ذلك، مع أنهم يأمنون إذا أخذوا العهود مع الناس، ومع ذلك يغدرون وينقضون العهود. يأمنون قليلا، لكن كالدز وحد الفترة قليلة فينسون العهد وينسون الذمة التي قد أعطوها للناس وأخذوها منهم، فينقضون العهد إذا ظهرت لهم ثغرة. يكتبون لهم ثغرة يقولوا دابا غنتفرع المسلمين، الآن نهزمهم، الآن نغلبهم ليزول الخوف بالكلية، لاش نبقاو دايرين معهم العهد، نهزمهم بالكلية، هكذا يفكرون، فينقضون العهد وتعود الهزيمة عليهم. وقد ذكر الله تعالى ذلك في القرآن في آيات كثيرة، دائما ما يعاهدون الله قبل الناس وينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وكذلك ينقضون العهود التي يتخذونها مع المؤمنين. وقد نقضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العهود التي عاهدهم عليها كما هو معلوم. إذن قال تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وذلك الوقف عند الإمام الهبطي على قوله ثقفوا، لأن الاستثناء منقطع في قول الله بحبل، منقطع. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فالاستثناء منقطع، لأن الهوان هذا قد جعله الله عليهم لا يفارقهم، وقد جعل الهوان والصغار على من خالف أمري، فكل من خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كتب الله عليه الذلة والهوان. قال إلا بحبل من الله وحبل الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. هذه أمور كلها كتبها الله عليهم عقوبة لهم، هذه كلها عقوبات من الله تبارك وتعالى عليهم جزاء أفعالهم جزاء أعمالهم. أو يقول لنا الله علاش ذلك؟ بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، يعاقبهم الله هذه العقوبة. طيب من العقوبات اللي عاقبهم الله بها؟ وباءوا بغضب من الله، رجعوا بغضب من الله. هذا هو الشيء الذي فازوا به. تصور كتقول واحد الناس فازوا بواحد الحاجة اللي رجعوا بها، باش فازوا؟ بغضب الله. هذا شيء يفوز به عاقل؟ شيء يربح عاقل؟ هاد الناس يربحوا شي حاجة كيربحوا غضب الله تعالى. وهذا شبيه بذلك الأسلوب اللي كيتسمى في البلاغة تأكيد الذم بما يشبه المدح. تأكيد الذم شبيه به في المعنى، تأكيد الذم كتقول رجع فلان من كذا، شنو الظاهر؟ بدأ ينتظر المخاطب، رجع فلان من مكان كذا، أنه رجع بشيء مفيد. هذا كتقول رجع بغضب من الله، بمعنى ما وجدت شيئا تمدحه به فزدت ذما على ذم. تأكيد الذم بما يشبه المدح مبالغة في الذم. قال تعالى وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ضربت عليهم المسكنة الأمر أيضا جعله الله عليهم عقوبة لهم. شو المسكنة؟ الحاجة والفاقة الشديدة. ضرب الله تبارك وتعالى وكتب عليهم الحاجة والفاقة فهي محيطة بهم. الكلمة ضربت كدل على الإحاطة والاشتمال. من اللي قال ضربت عليهم الذلة وإنما توقف بمعنى راه الذلة الصغار الهوان قد أحاط بهما واشتمل بهم واشتمل عليهم من كل جهة. كذلك وضربت عليهم مسكنة أحاطت بهم الحاجة والفاقة من كل وجه. قال وضربت عليهم المسكنة. شنو السبب ديال هاد العقوبات؟ ما سبب الظلم؟ ظلمهم الله؟ لا. قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعصون. عاود خصينا الله ديكش. إذن ذلك أي ما وقع لهم من العقوبات بسببهاش الباء في قوله بأنهم باء سببي. ذلك ما وقع لهم علته. ما علة ذلك؟ بسبب كفرهم بآيات الله بعد أن رأوها وشاهدوها وتلوها آيات الشرعية والكونية. بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. من جرأة هؤلاء الناس من جرأتهم على الله أنهم تطاولوا على أنبياء الله ورسله فقتلوهم ولا شك أن قتل الأنبياء لا يكون بحق. فهد بغير حق اللي ذكرها الله تعالى لبيان قبح فعلهم لبيان شناعة صنيعهم. فقال بغير حق وإلا فالأنبياء لا يقتلون إلا بغير حق. قال وقتلهم الأنبياء بغير حق ثم عود لخصين الله بالإجمال أفعالهم بقوله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون بسبب عصيانهم واعتدائهم أي ظلمهم وجورهم. يظلمون الناس ويظلمون أنفسهم قبل ذلك بمعاصيهم فعاقبهم الله بتلك العقوبات. إذن تلك العقوبات التي حلت بهم لم تحل بهم ظلما من الله أبدا يستحقونها ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذا ربما تسمع علاش الله تعالى فعل بهم ما فعل؟ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا وضربت عليهم المسكنة. لماذا وقع لهم مساكين؟ فذكر الله سبب ذلك قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون ذلك بما عصوا وكانوا يعني فهم يستحقون أكثر من ذلك. وهذه العقوبات غير في الدنيا هذه عقوبات دنيوية فقط. أما عقوبات الآخرة فعذاب النار نار جهنم خالدين فيها أبدا كما سيأتي إن شاء الله. قال الله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. قال الإمام أي ليس أهل الكتاب مستويين في دينهم. إذا مش معنى ليسوا سواء ليسوا الضمير لأهل الكتاب وسواء أي مستويين. أهل الكتاب ليسوا مستويين في دينهم وحالهم هم على درجات متفاوتون. راه سبق لنا منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فيهم من هو جاهل احتاج إلى أن يتعلم والذي يكون جاهلا بمجرد مجيء العلم إليه وإقامة الحجة عليه يرجع عن دينه ويدخل في دين الإسلام إلا أن يتعنت. قال تعالى ليسوا سواء أي في دينهم وحالهم. ثم ذكر الله تعالى طائفة منهم واحد القلة قليلة من أهل الإنصاف منهم كاين واحد القلة منهم منصفون لكن هؤلاء أسلموا دخلوا لدين الله تعالى. هذو كانوا كيأمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته قبل أن يبعث يعرفونه ويؤمنون به ولما بعث وأدركوه أسلموا. من أدركه منهم أسلم ومن لم يدركه منهم فهو على خير توفاه الله على خير. كاين بعض اليهود اللي كانوا كيأمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته بالصفات المذكورة في كتبهم. فهؤلاء على نوعين منهم من أدركه ومنهم من لم يدركه. من أدركه أسلم ومن لم يدركه فإنه مات على الخير لأنه كان عازما أن يؤمن به إذا ظهر بدلالة إيمانه به قبل مبعثه. إذن قال تعالى اذكر لنا هذا الصنف من أهل الكتاب أمة قائمة. ما معنى قائمة؟ قال الإمام أي قائمة بالحق قائمة أي بالحق، أو قل إن شئت من أهل الكتاب أمة بمعنى طائفة، واحد المجموعة واحد القلة قليلة، طائفة مستقيمة على دين الله، قائمة بالحق أي مستقيمة على دين الله وشرعه. قال الإمام: وذلك في من أسلم من اليهود كعبد الله بن سلام وثعلبة بن سعياه وأخيه أسد وغيرهم. هؤلاء يدخلون في هذه الآية من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يدخلوا فيها هؤلاء الناس الذين أسلموا والذين كما ذكرنا لم يدركوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنهم كانوا آمنوا به على الصفات التي في كتابهم. قال: ذكر الله تعالى من صفات، قال: يتلون آيات الله، يقرؤون آيات الله آناء الليل أي في ساعات الليل في أوقات الليل، وهم يسجدون أي يصلون لله تبارك وتعالى. قال الإمام: يدل على أن تلاوتهم للكتاب في الصلاة على أحد القولين، يعني الجملة حالية قال لك هذا يدل على أنهم كانوا يتلون الكتاب في الصلاة، لأنه قال يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يعني يتلون حال كونهم ساجدين أي يصلون. إذن فعلى هذا فيه دليل على أنهم كانوا يتلون آيات الكتاب في الصلاة أحد الأقوال. إذن شاهد هؤلاء هالطائفة طائفة مستقيمة على دين الله، توحد الله وتعبد الله وتطيعه، وقد ذكر الله تعالى من عباداتهم هذا الأمر، كانوا يقرؤون القرآن في ساعات الليل وهم يصلون لله تبارك وتعالى، أي يقرؤون الكتاب في ساعات الليل وهم يصلون لله تعالى. قال تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. من الصفات ديالهم أيضا أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني مثلهم مثل المسلمين، ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. قلت: هؤلاء من أدرك منهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلم كهؤلاء الذين ذكروا، ومن لم يدركه فقد مات على الإسلام على خير. ثم قال تعالى: وما تفعلوا من خير، وما يفعلوا من خير يقرأوا بالوجهين. على قراءتنا نحن وما تفعلوا من خير فلن تكفروا، الخطاب لمن موجه؟ للصحابة، للمؤمنين من الصحابة. يقول لهم الله تعالى: وما تفعلوا من خير أي سواء كان قليلا أو كثيرا فلن تكفروه، أي فلن يضيع منكم، أي خير فعلتموه قليلا فلن يضيع منكم. وعلى قراءة الياء: وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، الخطأ المقصود من؟ هؤلاء الذين تحدثنا عنهم من أهل الكتاب، لقى الله فيهم يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله الآخر ويأمرون بالمعروف. هؤلاء قال الله فيهم: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، وضح المعنى، وما يأتوا به من خير قليل أو كثير فلن يضيع أجرهم، لن يضيع ثوابهم، يجدونه عند الله. إذا قرئ بالوجهين، إما وما يفعل من خير فلن يكفروا، فيكون المراد شكون؟ أهل الكتاب، هؤلاء اللي قال الله منهم من أهل الكتاب أمة قائمة هادو. وإما وقد قرئ بالتاء والخطاب حينئذ للصحابة: وما تفعلوا من خير أيها المؤمن، للصحابة والمؤمنون بعد وللمؤمنين بعدهم، وما تفعلوا من خير أيها المؤمنون فلن تكفروه، أي لن يضيع ثوابه وأجره، ستجدون أجركم وثوابكم كاملا عند الله تبارك وتعالى. وضح الفرق؟ نعم، والمعنيان صحيحان، هذوك الناس إذا داروا شيء خير سيجدونه أمامهم، والمؤمنون كذلك إذا فعلوا خيرا ولو كان قليلا فلن يضيع لهم عند الله. قال تعالى: وما تفعلوا من خير قليلا كان أو كثيرا فلن تكفروه، إلا تحرمون ثوابه. والله عليم بالمتقين. ثم قال تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سبق معنا شبه هذه الآية في أول السورة في أول سورة آل عمران، والمعنى كما سبق إن الذين كفروا لن تنفعهم ولن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله تبارك وتعالى شيئا. أموالهم وأولادهم وكل ما أوتوا هذه الأمور لا تغني عنهم، أي لا تنفعهم ولا تدفع عنهم من عذاب الله تبارك وتعالى شيئا، فلا تجلب لهم الرحمة ولا تدفع عنهم العذاب. هذا هو معنى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم جلبا ولا دفعا، فلا تجلب لهم رحمة الله وعفوه ومغفرته ولا تدفع عنهم عذابه وعقابه، أي أنهم سينالون ما يستحقون ولو كان لهم ما لهم من الأموال والأولاد، فإن تلك الأمور لا تغني عنهم من الله شيئا. فهم المعنى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. لاحظوا هذا جواب عن سؤال قد يرد. قد يقول قائل: وهذا الكفار كانوا ينفقون أموالهم في أوجه الخيرات، ينفقون أموالهم في أبواب من أبواب الخير، مثلا في وجوه الخير، النفقات ديالهم ما تنفعهمش، قال لنا الله تعالى لا لا تنفعهم، ولو أنفقوا أموالهم في وجوه الخيرات فإن الله تعالى يجعلها هباء منثورا. علاش؟ لكفرهم، بسبب كفرهم لا تنفعهم نفقاتهم وصدقاتهم ولو كانت في وجوه الخير. فكيف لو كانوا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله؟ أتشي لك ينفقوها في الخير وما تقبلش منهم، فكيف لو كانوا ينفقونها لصد عن سبيل الله، ليصد الناس عن دين الله تبارك وتعالى؟ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. إذن قال تعالى عن هؤلاء لكي ينفقوا سيدي في أبواب الخيرات، شنو الصدقة ديالهم مثل هذا؟ قال تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، بمعنى لا ينتفعون بنفقاتهم. وشبه تشبيه الآتي بيانه. قال الإمام: الآية تشبيه لنفقة الكفار بزرع أهلكته ريح باردة فلم ينتفع به أصحابه، فكذلك لا ينتفع الكفار بما ينفقون. واضح وجه الشبه. شبه الله تعالى النفقات ديال الكفار بماذا؟ بزرع أهلكته ريح باردة. واحد الزرع زرع صاحبه جاءت ريح باردة فأهلكته، أي ينتفع به صاحبه؟ لا ينتفع بواله، جاءت الريح الدات. فكذلك هؤلاء لا ينتفعون بنفقاتهم. قال: وفي الكلام حذف تقديره: مثل ما ينفقون كمثل مهلك ريح، أو مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح. وإنما احتيج لهذا لأن ما ينفقون ليس شبيها بالريح، وإنما هو شبيه بالزرع الذي أهلكته الريح. واضح المعنى؟ بمعنى لخصنا لا بد من تقدير. الله تعالى يقول: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح. لا هو الأصل شبه ما ينفقون بالريح ولا بالزرع الذي أهلكته الريح؟ بالزرع الذي أهلكته الريح. واضح؟ الرياح هذه غير آلة للإهلاك، أهلكت، وإنما المشبه بإنفاقهم هو المشبه به الذي شبه إنفاقهم به هو الزرع. إذن فخصنا تقدير، ما يناسبش مثل ما ينفقون كمثل ريح، لا بد من تقدير، لأن الظاهر ديال الآية شنو فيها؟ تشبيه ما ينفقونه، تشبيه نفقتهم بالريح، مع أن الله شبه ما ينفقونه بالزرع الذي أهلكته الريح في عدم الانتفاع. إذن خصنا تقدير. إذن إما نقدر مضاف قبل الثاني، قبل المشبه به، فيصير التقدير: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل مهلك ريح، مهلك ريح، شي حاجة هلكتها الريح. مثل ما ينفقون، مثل الشيء الذي ينفقونه كمثل شيء أهلكته الريح. هذا هو معنى كمثل مهلك ريح، واضح المعنى؟ أو يكون تقدير مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح. وهو الإمام وضح لك، قال لك وإنما احتج لهذا أي للتقدير لأن ما ينفقون ليس شبيها بالريح، وإنما هو شبيه بالزرع الذي أهلكته الريح. مفهوم؟ قال مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح، وهذا الريح مش ريح عادية، لا، فيها صر، ريح فيها صر أي فيها برد شديد. بحال إذا جات واحد الريح فيها برد، الريح فيها البرودة، واضح؟ في هذيك البرودة اللي كتهلك الزرع. فيها برد شديد أصابت حرث قوم، أصابت حرث قوم أي زرع قوم، ديك الريح اللي فيها برد أصابت زرعا زرعه قوم ما من الناس، ظلموا أنفسهم، قوم ظلموا أنفسهم. إذن إلى قوم جنوا على أنفسهم، ماشي غير جد الريح الله تعالى غير سلاغيها وكذا، أرسلها لزرع قوم عصوا الله تبارك وتعالى، جنوا على أنفسهم ظلموا أنفسهم. طيب من اللي ديك الريح أصابت زرع جدرت ليه فأهلكت، أصابت هذا قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته، فأهلكت الريح الزرع، فأهلكته، أتلفت تلك الريح التي فيها صر ذلك الزرع، أتلفته وأهلكته ما بقي منه شيء. قال الإمام ظلموا أنفسهم أي عصوا الله، فعاقبهم بإهلاك حرثهم فلم ينتفعوا به. إذا رجعوا لتشبيه هاد الناس هادو، لأن الله تعالى لاحظوا راه هاد القوم ظلموا أنفسهم، هذا كلام معنى المقصود لا بد منه باش يتم التشبيه. الله تعالى دابا شنو شبه لينا؟ شبه لينا واحد الناس، عليكم السلام، واحد القوم زرعوا ما زرعوا من الزرع، وهاد القوم ظلموا أنفسهم، جنوا على أنفسهم، عصوا الله تبارك وتعالى، داروا مخالفات، فآتت ريح باردة بردا شديدا فأهلكت زرعهم. شبه الله تعالى نفقات ديال الكفار بهذا الزرع، شبه نفقات الكفار بهذا الزرع في أنها يهلكها الله ويذهبها ولا ينتفعون بها كما لم ينتفع هؤلاء القوم بزرعهم. طيب هؤلاء القوم علاش ما انتفعوش بزرعهم والله تعالى سلط عليهم ريحا أهلكته؟ لأنهم ظلموا أنفسهم. هؤلاء الكفار علاش ما قبلش الله منهم النفقات ديالهم ولم ينتفعوا بها يوم احتاجوها؟ لأنهم ظلموا أنفسهم. إذن فلم ينتفع الجميع، هذا جامع، والسبب واحد بسبب ظلمهم لأنفسهم، جنوا على أنفسهم، عصوا الله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. قال الإمام الضمير للكفار والمنافقين أو لأصحاب الحرف، والأول أرجح، لأن قوله أنفسهم يظلمون فعل حال فدل على أنه للحاضرين. إذن هد وما ظلمهم الله قيل الضمير للكفار والمنافقين، وقيل الضمير لأصحاب الزرع اللي ذكر لنا الله المثل ديالهم. وشنو الأرجع عند المؤلف؟ قال لك الأول، وهو أن الضمير كيرجع للكفار والمنافقين، ما كيرجع لهذوك القوم اللي ضرب الله بهم المثل. علاش؟ ما الذي يؤيد هذا القول ويرجحه؟ أن الله قال ولكن أنفسهم يظلمون. قال لك فعل حال، سوى فعل حال، يظلمون، يظلمون فعل مضارع، في المضارع كيدل على الزمن الحاضر، على الزمن الحالي. إذا هذا كيدل على أن هاد الناس دابا الآن يظلمون أنفسهم. وشكون دوك الناس الذين يظلمون أنفسهم لما نزلت الآية؟ الكفار والمنافقون، ماشي هذوك القوم اللي شبه الله بهم، لأن القوم اللي شبه الله بهم ما كاينينش، غير حاضرين أصلا. لمثال ضرب الله تعالى، قال فعل حال فدل على أنه للحاضرين بهم الكفار لا أصحاب الزرع. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنكم. خطاب للمؤمنين، يأمرهم الله تعالى أن يجتنبوا، أن يجانبوا اتخاذ بطانة من غير المؤمنين. ينهاهم الله عن أن يتخذوا أصفياء وأولياء وأصحابا من غير المؤمنين. عندكم تأخذوا أصفياء وأصدقاء وأحبابا من الكفار، يطلعون على أسراركم ويعلمون خباياكم، إياكم أن تتخذوهم أصفياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، من دونكم أي من غيركم، والخطاب موجه للمؤمنين، يعني عندكم تأخذوا أصفياء من غير المؤمنين، من دونكم من غيركم من غير المؤمنين. وش معنى بطانة؟ بطانة أي أصفياء أخلاء، إياكم أن تقربوا إليكم بعض الكفار وأن تتخذوهم أصفياء وأصدقاء، خاصة يعني يتأكد هذا النهي أكثر في ولي الأمر أو في من له الأمر، يتأكد هذا النهي في حقه أكثر، لأنه إن اتخذ واحدا من هؤلاء واحدا من هؤلاء قريبا حبيبا فإنه يطلع على أسرار المسلمين ويفشيها لأهل ملته من الكافرين، فبذلك ينهزم المسلمون ويضعفون. فقال لهم الله تعالى لا تتخذوا بطانة أخلاء وأصفياء من دونكم أي من غير المؤمنين. قال الإمام أي لا تتخذوا أولياء من غيركم، فالمعنى نهي عن استخلاص الكفار وموالاتهم. وقيل لعمر رضي الله عنه إن هنا رجلا من النصارى لا أحد أحسن خطا منه، أفلا يكتب عنك؟ فقال إذن أتخذ بطانة من دون المؤمنين. فهم الآية، يوجد نصراني لا يوجد أحد أجود منه خطا، اتخذه كاتبا يكتب عنك. فقال عمر إذن أتخذ بطانة من دون المؤمنين. قال لنا الله تعالى كي وصفهم لنا هاد الناس هادو، لا تتخذوا بطانة من دونكم، علاش؟ ما سبب ذلك؟ ما علته؟ قال لا يالونكم خبالا، لأن أولئك الكفار إذا اتخذتموهم أخلاء أصفياء اعلموا أنهم لا يقصرون، لا يقصرون أبدا في محاولة إفسادكم، لا يألونكم خبالا، الخبال هو الفساد، ولا يألونكم أي لا يقصرون في إلحاق الفساد بكم. كنقول فلان لم يألو جهدا من كذا، بمعنى لم يقصر، بدل قصارى جهده لم يقصر، لم يألو جهدا، هذا هو معنى لا يألونكم خبالا، بمعنى لا يقصرون، يبذلون قصارى جهدهم في إلحاق الفساد بكم. لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون في فسادكم، والخبال الفساد. ودوا ما عنتم، الأمنية ديال دوك الناس أمنيتهم هي عنتكم، أن يدخلوا عليكم العنت أي المشقة والمضرة. ودوا أي تمنوا عنتكم أي مضرتكم ومشقتكم، الأمر اللي كيحرصوا عليه ويتمنونه ويحبونه أن تصيبكم مضرة، هذا هو معنى ودوا ما عنتم. ودوا أي تمنوا، وما عنتم هذيك ما مصدرية، شنو التقدير إذن؟ ودوا عنتكم، ودوا ما عنتم ما مصدرية، إذن عانت يا عنت المصدر عنتا، ودوا عنتكم، مش معنى ودوا عنتكم أي مضرتكم. لهذا قال لنا الله لا تتخذوهم بطانة، إياكم أن تتخذوهم بطانة. وقد جاء عن السلف كثير من الأقوال التي تدل على أن المرأة يكون على دين بطانته، أغلب الناس تجدهم على دين بطانتهم، فإن صلحت بطانتهم صلحوا، وإن فسدت بطانتهم فسدوا. فالبطانة في الغالب تؤثر، والمراد بالبطانة من يحيطون بالإنسان، أولئك الأصحاب والأصفياء والأقرباء الذين يحيطون بالشخص هم بطانته، فهم يؤثرون فيه غالبا، لذا يجب على المسلم أن يتحرى اتخاذ بطانة صالحة، حول ما أمكن يتخذ بطانة صالحة تأمره بمعروفة نوع عن المنكر. إذا الشاهد يقول تعالى لا يألونكم خبلا، هذه الصفة ديالهم، الصفة الثانية ديالهم ودوا ما عنتم. قال الإمام وهذه الجملة والتي قبلها صفة للبطانة أو استئناف، بطانة من دونكم من نعتها وصفتها، لا يألونكم خبالا والصفة الثانية ودوا ما عنتم. قال لك أو استئناف أي كلام مستأنف. ثم وصفهم الله تعالى شوش قال فيهم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قد بدت، ظهرت البغضاء أي العداوة والكراهية، قد بدت البغضاء من أفواههم بمعنى أظهروها بألسنتهم، تكلموا بها، لأن ماشي ناس ما كتعرفوهم شو أنتم، أظهروا لكم بألسنتهم العداوة والكراهية والشقد والبغضاء، صرحوا بذلك. وما تكتمه صدورهم من ذلك أكبر وأعظم، هادشي غير اللي فرحوا به واللي تجرؤوا قدروا يقولوه قالوه بالزز أو فلتة خرجت من ألسنتهم، فكيف بما كتموه وأسروه في قلوبهم من البغض والكراهية والعداوة؟ بمعنى احذروا الله تعالى يحذروا منهم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر فاحذروهم. قد بينا والله تعالى قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، قد بينا لكم الآيات أي الدلالات والبراهين التي تدل على عداوتهم لكم وعلى أنهم يكرهونكم ويبغضونكم إن كنتم عقلاء، إذا كان عندكم العقل وكنتم كذا فالله تعالى بيّن لك الآيات التي تدل على عداوتهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع منهم، وإن أظهروا لك عكس هذا وش الله صادق ولا كاذب، الله أصدق منهم ولو أظهروا لك عكس هذا، خيبين لك التسامح والمحبة والموالاة في الظاهر، فإن الذي تخفيه صدورهم أعظم كما ذكر ربنا تبارك وتعالى. ولهذا تجدهم إذا غفلوا أو صدرت من أحدهم فلتة ينطق بما تكتمه صدورهم، ينطق بما يسره في قلبه، يقع منهم بين لحظة وأخرى ما يدل على ذلك الشقد الدفين والبغض والكراهية والعداوة التي في صدورهم، وإن أظهروا أنهم ينفقون يتصدقون يعملون أعمال الخير أو يتبسمون في وجوه المؤمنين أو غير ذلك فإن ذلك كله نفاق منهم، فوجب على المؤمنين الحذر والتنبه. السذج من المسلمين يغترون بحسن تصرفاتهم وبمثل هذه المعاملات منهم، السذج والجهل من المسلمين يغترون بمثل هذه الأفعال، وربما تجد بعض المسلمين يمدحهم ويثني عليهم، وربما تجد بعض الجهلة من المسلمين يذكر أنهم خير من المسلمين، تجد بعض المسلمين يفضلهم على المسلمين، يقول لك هذوك الناس خير من المسلمين أو أولئك الناس هم المسلمون مع أنهم لا يشهدون أن لا إله إلا محمد رسول الله أو نحو ذلك، لأنه اغتر ببعض التصرفات هنا وهناك التي يظهرونها ليجروا أو ليغروا مثل هذا الجاهل الذي لا يعرف حقيقتهم. الله تبارك وتعالى ذكر حقيقتهم وهو أعلم بهم منا، قال وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ثم قال الله تعالى للمؤمنين يخاطبهم، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وهم ليسوا كذلك، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم لنا من الغيظ. هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب موجه للصحابة، لبعض الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانت بينهم وبين بعض اليهود موالات، كانت بينهم بهم علاقة صداقة وكذا قبل الإسلام، وبقيت بعض الموالاة بينهم وبين هؤلاء، فالله تعالى خاطب أولئك الصحابة قال لهم ها أنتم أيها المؤمنون، ها أنتم أولئك أيها المؤمنون تحبونهم ولا يحبونكم، تحبونهم من أجل قرابة أو صداقة، واحد مزوج بنت واحد ولا كذا ولا نحو ذلك، مصاهرة أو صداقة أو جوار أو علاقة طويلة جدا، تحبونهم لسبب من الأسباب الدنيوية، ولا يحبونكم بسبب إيمانكم. أنتم كتحبوهم لقرابة أو صداقة، وهم لا يحبونكم بسبب أش، يكرهونكم بسبب دينكم. قال وتؤمنون بالكتاب كله، أنتم تؤمنون بكل بجميع الكتب المنزلة، ومن ذلك التوراة والإنجيل، كتأمنوا بجميع الكتب، وهم لا يؤمنون بكتابكم الذي أنزل إليكم. تؤمنون برسولهم ولا يؤمنون برسولكم. تؤمنون بالكتاب كله، المراد بالكتاب الجنس، يعني جميع الكتب المنزلة أنتم كتأمنوا بها أيها المؤمنون، كما ذكر الله تعالى سبق لنا آمن الرسول بما أنزل من ربه، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه، تؤمنون بجميع الكتب وبجميع الرسل، وهم ليسوا كذلك، لا يؤمنون بقرآنكم ولا بنبيكم. قال وإذا لقوكم قالوا آمنا. قال الإمام ذكر التفسير ديال هذه وتؤمن بكتاب كله، قال وتؤمن بكتاب كله أي بكل كتاب أنزله الله، واليهود لا يؤمنون بقرآنكم. وإذا لقوكم قالوا آمنا، باش بألسنتهم ينافقون. وإذا لقوكم أي إذا التقوا بكم قالوا لكم صدقنا، آمنا وصدقنا. وإذا خلوا أي انفرد بعضهم ببعض، خلوا إلى شياطينهم، خلا بعضهم ببعض، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، عبارة عن شدة الغيظ. هل هناك بيان أوضح من هذا البيان؟ أورى الله تعالى ذكرنا قال وإذا لقوكم قالوا آمنا، أدرك يقولوا آمنا، فكيف بالذين لا يؤمنون أصلا؟ كي تلقوا معك يقولك شوف أنا راه ماشي مؤمن، كان آمنش بالدين ديالك، أنت عندك الدين ديالك، ولكن إحنا كذا. الله تعالى قال لنا أدرك يقولوا لكم آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، فكيف بمن لا يصرح أصلا بالإيمان؟ ما كيقولش لك آمنا وتثقوا به وكتقول هذا احسن لي من المسلم، ندير هذا صاحبي والمسلم ما عندي ما ندير به. قال وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، عبارة عن شدة الغيظ. هذا مش المقصود الحقيقة أنهم بالصح كيعضوا صباعهم، وإنما المقصود شدة الغيظ الذي في قلوبهم، وشدة الغيظ يكنى عنها باش بعض الأنامل. قال عبارة، ومؤلف قال لك عبارة عن شدة الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه، يعني عندهم غيظ شديد وحقد شديد في القلوب وما كيقدروش يبرزوا ذاك الغيظ الذي في قلوبه مع عدم القدرة على إنفاذه، لأنه لا قدرة له عليك، ما عندوش قدرة، كون لقى كيفاش يدير لك لن يتركك لحظة واحدة، تقول لا هذا هو خويا. قال وإذا خلوا عضوا عليكم. قال الإمام والأنامل جمع أنملاه، أنملاه يجوز في الهمزة الفتح والضم بضم الميم وفتحها، والميم كذلك يجوز فيها الفتح والضم، أنملاه أنملاه أنملاه أنمل إلى آخره لغات. والمراد بالأنامل أطراف الأصابع، ومش المقصود كما قلنا الحقيقة أنهم يعضونها، وإنما المراد شدة الغيظ. قال تعالى قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. قل لهم يا محمد موتوا بغيظكم، فلتزدادوا غيظا على غيظ. قال تقريع وإغاظة وقيل دعاء، إذن إما يكون من باب التوبيخ والتقريع والإغاظة لهم، موتوا بغيظكم ازدادوا غيظا على غيظ، أو المراد به الدعاء عليهم بمعنى يا ربي اجعلهم يزدادون غيظا على غيظهم، هذا هو المراد بالدعاء. إذن إذا كان المراد بالدعاء ما مقصود يا ربي زدهم غيظا على غيظهم، أو المعنى قل لهم حقيقة، لأن إذا كان المراد الدعاء ماشي شرط يقولوا لهم مباشرة، يكون سجود في مكان وحده ويقول يا رب زدهم، هذا هو الدعاء. وإذا كان المراد التوبيخ يصرح بذلك، يسمعهم ذلك الكلام، هذا يسمعه لهم، يقول لهم موتوا بغيظكم، ليستمعوا إلى ذلك من باب تقريع التوبيخ. وليش كان هذا لا يقال إلا عند القدرة، عند القدرة عليه يقال، أما مع عدم القدرة فلا. قال إن الله عليم بذات الصدور، أش لختم هذه الآية بمعنى الله تعالى عليم بالقلوب التي في الصدور، ومن ذلك ما في قلوب هؤلاء الكفار المعاندين، ما في قلوب هؤلاء الكفار المعادين، أتشل في القلوب ديالهم، وإن خفي عليكم أيها المؤمنون فإن الله عليم به، لا يخفى عليه شيء، والله تعالى يخبركم بما هو عليم به وأنتم لا تعلمون. انتم لا تعلمون ما في قلوبهم تحكمون بالظاهر، والله تعالى راه خبركم بالقلوب ديالهم وخبركم بما يسرون، قال لكم وما تخفي صدورهم اكبر، وقال لكم واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ، فخبركم بالاسرار ديالهم. وختم هذا بقول الله عليم بالسر لينبه المؤمنين على انه عليم بما يخفى عليهم، ولتحذير الكفار بانه عليم بما يبطنون في قلوبهم ولا يظهرونه للمؤمنين، والله عليم بذات الصدور اي بالقلوب التي في الصدور، صاحبه الصدور هي القلوب. ثم قال تعالى ان تمسسكم حسنه تسؤهم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم. مازال الله تعالى كيبين لنا حقيقه هؤلاء الكفار وخاصه اليهود. شوف من شده بغضهم وغيظهم هذا الامر اللي ذكر لنا الله، ان تمسسكم حسنه تسؤهم، اذا اصابتكم نعمه، الحسنه المراد النعمه الخير ايا كان، اذا اصابتكم نعمه، اذا حل بكم خير رزق نصر على الاعداء غنيمه غنمتموها اي نعمه من النعم تسؤهم، والعكس وان تصيبكم سيئه يفرحوا بها، اذا اصابتكم مصيبه انهزمتم في معركه مثلا أصابكم الله ببلاء ما، بقحط بجدب بمرض بموت أو نحو ذلك من المصائب التي تصيبكم، ماذا يحصل لهم؟ يفرحوا بذلك، يفرحون بذلك. إذن هذا دليل على الغيظ الذي في قلوبهم، أنهم تسوءهم ما يسركم ويسرهم ما يحزنكم. قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم أو لا يضركم، قرئ بهما والمعنى واحد لا يختلف. وإن تصبروا كنا ذكرناه قبل، يعني وإن تصبروا على أذاهم، هم يؤذونكم ويكيلون لكم ويكيدون ويمكرون، فإذا صبرتم على أذاهم ومن ذلك الأذى اللي ذكرناه قبل اللي هو لن يضركم إلا أذى، فإذا صبرتم على أذاهم واتقيتم الله تبارك وتعالى فيهم فاعلموا أنه لن يضركم ولن يضيركم كيدهم شيئا، المكر ديالهم لن يضركم بإذن الله، هم راهم يمكرون بالليل والنهار يكيدون ويخططون بالليل والنهار، لكن إذا صبرتم واتقيتم فإن الله تعالى يحفظكم، فإن الله هو مولاكم، فإن الله ناصركم عليهم. ولذلك قال فلن، قال تعالى وإن تصبروا واتقوا لا يضركم، لا يضركم على قراءة نحن من الضير، المصدر هو الضير، يقال داره يضيره ضيرا، لا يضركم بمعنى لا يضركم، الضير والضرر بمعنى واحد، قالوا لا ضير أي لا ضرر، قال الإمام بمعنى الضر، وقد قرئ لا يضركم من الضرر لأن المعنى واحد، لا يضركم كيدهم أي مكرهم شيئا والله بما تعملون محيط. هذا حاصل هذه الآيات، اكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأجمع. صلى الله وسلم على